بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يقول الله عز وجل: وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. يقول مفسر رحمه الله: وكذب به قال بالقرآن وقيل بالعذاب قومك قريش. نحتاج ننظر بس للآية السابقة، قول الله عز وجل: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا. هنا في ذكر العذاب: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق. فهنا في كلام المفسر يقول: وكذب به، يقول بالقرآن وقيل بالعذاب. هنا يتكلم أولا عن الضمير الهاء في قوله وكذب به. العذاب مذكور، يعني العذاب مذكور في الآية السابقة. القرآن مش مذكور تصريحا، ولكن كلمة الآيات، يعني في قوله تعالى: انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، يعني تدل على معنى القرآن. فهنا بالرغم من أن العذاب هو المذكور، هو طبعا قول وارد في التفسير، ولكن ممكن نجد أن الأقرب والمتبادر للذهن القرآن، كما سبق في المرة السابقة أو في سابقتها في مسألة إعادة القرآن في التعبير عن القرآن بالضمير دون أن يكون هناك ذكر للقرآن قبل ذلك، يكون الضمير عائدا على غير مذكور. فهنا يقول: وكذب به قال بالقرآن، فعرفنا أن ده دلت عليه كلمة الآيات لكنه مش مذكور تصريحا. وقيل بالعذاب، ده قول ثاني، والعذاب بقى مذكور في الآية السابقة. وكذب به قومك قال قريش، والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذب به قومك يا محمد صلى الله عليه وسلم، وقومه قريش، وهو الحق، قال الصدق أو الواقع. وهو الحق، الحق الصدق ضد الباطل، والحق الواقع وهو الحق أنه سيقع. طبعا هذا بين جدا في معنى العذاب، وأيضا في القرآن، لكن هو ظاهر جدا في معنى العذاب. يعني وكذب بالعذاب قومك وهو الواقع، هو الذي وهو سيقع به. وكذلك في القرآن يقال إن القرآن واقع، وذلك بتحقق ما فيه من أخبار مستقبلية أخبر الله سبحانه وتعالى عنها. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله، يعني وقوع الشيء المذكور في القرآن. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل. يقول: ما وكل إلي أمركم، إنما علي البلاغ. قل لست عليكم بوكيل، هذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يقول لست عليكم بوكيل. وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ، وما وكل إلي أمركم وليس علي من حسابكم شيء. لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. يقول لكل نبأ مستقر، لكل خبر من أخبار الله تعالى وقوع ولو بعد حين. المستقر ده زي لما بيكون في حد مسافر ويستقر، سفينة ماشية وتستقر. لكل نبأ، لكل خبر أخبر عن وقوعه مستقر، أجل يستقر فيه سينزل فيه هذا الخبر ويتحقق. يقول لكل نبأ مستقر، حتى لو هم بيكذبوه ويخبرهم عن شيء مستقبلي، يخبرهم عما يقع من أحوال القيامة، يخبرهم قبل ذلك عن أنهم يبعثون من قبورهم. فهذا الخبر وإن لم يقع أمام أعينكم ولكن لكل نبأ مستقر، هناك أجل سيقع في هذا الخبر وسوف تعلمون. يقول بعضه في الدنيا وبعضه في الآخرة، وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. وسوف تعلمون بعض هذا النبأ في الدنيا مما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به، إخبار عن ربه سبحانه وتعالى من بعض الأنباء التي ستقع، أنهم سيهزمون وما جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، والكلام كان في المكي، كان في السور المكية، سيهزم الجمع ويولون الدبر، الأولى في صاد هذه في القمر. أو هنا في إخبار عن أمر سيقع مستقبلي وقد شاهدوه وعاينوه في الدنيا بانتصار المسلمين عليهم في بدر وفي غيرها وغلبة المسلمين عليهم. فهذا بعض هذه الأنباء التي يعلمونها في الدنيا، وهناك ما سيعلمونه في الآخرة. لذلك يقول وسوف تعلمون بعضه في الدنيا وبعضه في الآخرة. يقول مفسر وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد. وهنا لما يتقال وسوف تعلمون وسوف تعلمون ويحذف حتى تعلمون إيه، فهذا فيه تهديد شديد، زي لما بيكون في حد له سلطان وله قدرة يستطيع أن ينفذ وعيده ويروح قايل لحد هتشوف هتعرف، فهذا فيه تهديد شديد، إبهام الشيء المتوعد به فيه مبالغة في التهديد. إبهام الشيء لما يقول هتشوف، لما أنا أقول هتشوف وأنا أستطيع أن أنفذ، تعلم أن عندي القدرة أستطيع أن أنا أنفذ وعيدي، فهذا شيء مخيف. أنا ليش هتشوف إيه؟ وسوف تعلمون، وسوف تعلمون، فهنا فيها تهديد شديد. ويظهر أيضا مع حذف المتعلق، حذف المفعول به، وسوف تعلمون كذا كذا، هذا محذوف، والقائل هو الله سبحانه وتعالى، أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقوله، فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، قادر على أن ينفذ وعيده عز وجل. قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا، قال بالطعن والاستهزاء، فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال فأعرض عنهم، أترك مجالستهم، فأعرض عنهم يعني سبهم، أترك مجالستهم. إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا بالطعن والاستهزاء والتكذيب وغير ذلك، فأعرض عنهم، أترك مجالستهم حتى يخوضوا في حديث غيره. يقول الضمير للآيات باعتبار القرآن، حتى يخوض في حديث غيره، هنا يتكلم عن ضمير الهاء في قوله غيره. والآية من أولها وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث، لما يقول إن الضمير عائد على الآيات فكان القصد أن يقال حتى يخوضوا في حديث غيرها. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيرها، غير الآيات. الضمير هنا عائد على الآيات باعتبار القرآن، الضمير هنا عائد على الآيات باعتبار القرآن، زي اللي فاتت في بداية درسنا اليوم، وكذب به في قال إنه حيرجع للقرآن باعتبار الآيات. هذا الطريقة، يعني ممكن حد يقول له هو باعتبار القرآن ودل عليه الآيات، ولكن هنا في كلامه قوله باعتبار القرآن، هذه العبارة مقصد منها بيان، ليه بيقول هو قال الضمير الآيات خلاص انتهت، ليه بيقول باعتبار القرآن؟ هذه العبارة باعتبار القرآن مقصد المفسر منها بيان ليه الضمير جاء مذكر مش مؤنث، ليه في حديث غير مش في حديث غيرها. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول وإما ينسينك الشيطان النهي عن مجالستهم بوساوسه. هنا في التفسير هو ما فسرش يعني ينسينك الشيطان، هو ذكر ماذا ينسيك الشيطان، هو ذكر هنا ما الذي ينسيك إياه الشيطان، وهذا معلوم من خلال سياق الكلام. ينسيك إيه؟ ينسيك هذا النهي، وهذا نهي عن مجالستهم في أثناء خوضهم في آيات الله بالباطل. فالله سبحانه وتعالى يقول وإما ينسينك الشيطان، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلا تقعد بعد أن تذكر مع القوم الظالمين، إذا نسي، إذا تذكر، لا، بمجرد أن يتذكر لا يقعد مع القوم الظالمين، فهنا يبقى ينسيك النهي، هذا النهي من الله سبحانه وتعالى عن مجالستهم بوساوسهم. إما ينسينك، إما ينسينك، إما دي عبارة عن إن الشرطية ومعها ما زائدة، إن ينسك الشيطان، ده أصلها كده مجردة، إن ينسك الشيطان فلا تقعد، إن ينسك الشيطان، إن الشرطية دخل معها ما زائدة، بقى في إدغام ما بين النون والميم، إن ما إما، بقت إما، إما هذه إن وما، وينسينك في نون التوكيد فيها، فإما ينسينك الشيطان، والشيطان هنا الفاعل، فلا تقعد بعد الذكرى، قال بعد أن تذكر مع القوم الظالمين، قال معهم، فإنهم ظلما لوضع التكذيب والسخرية موضع التصديق والتعظيم. والعبارة التي يذكرها المفسر هنا في قوله فإنهم ظلم لوضع كذا كذا إلى آخر العبارة، هو هنا بيراعي المعنى اللغوي للظلم، يعني كأنه يجيب على سؤال لماذا وصفهم الله سبحانه وتعالى، لماذا وصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء الذين يخوضون في الآيات، لماذا وصفهم بأنهم ظالمون. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، الظلم وضع الشيء في غير موضعه، فالله سبحانه وتعالى وصفهم بأنهم قوم ظالمين، بأنهم قوم ظالمون. لماذا وصفوا بأنهم ظالمون؟ يقول لوضع التكذيب والسخرية موضع التصديق والتعظيم. الأصل في التعامل مع آيات الله سبحانه وتعالى أن يصدقوا الآيات، أن يعظموا الآيات، اللي وقع منهم خلاف ذلك، بدل ما يبقى فيه تصديق وتعظيم بقى فيه تكذيب وسخرية، فوضعوا شيئا في غير موضعه فصار ظلما، فوصفهم الله سبحانه وتعالى بالقوم الظالمين. واضح هنا أيضا أن في إظهار في مقام إضمار، بمعنى أن وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى معهم، فلا تقعد بعد الذكرى معهم. فهنا جاء إظهار في مقام إضمار، فيه فوائد عدة، يعني فيه فوائد عدة، ممكن بيان صفة هؤلاء، علة في ترك هؤلاء، عموم تفيد عموم، لا تقعد، ان هو لما تبان العله اصلا لماذا لا يقعد معهم، وبعد كده يتقال مع القوم الظالمين مش المذكورين بس، لا تقعد مع القوم الظالمين الى اخر ذلك، مراعاه الفاصله، يعني في امور اخرى، مراعاه الفاصله في الايات، يعني في امور متعدده ممكن تذكر في فائده الاظهار هنا في مقام الاظهار. طبعا معلوم، وهذا سبق قديما بقى، معلوم أن هذه الآية هي الآية التي أشير إليها في سورة النساء، سورة الأنعام، سورة مكية نزلت فيها هذه الآية، في آية شبهها في سورة النساء، وسورة النساء مدنية، قول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم إلى آخر الآية، وقد نزل عليكم، آية سورة النساء، وقد نزل عليكم في الكتاب، انتبه للمعنى، وقد نزل عليكم، هذا إخبار من الله سبحانه وتعالى أنه نزل عليهم في الكتاب قبل ذلك، قبل آية النساء، هذا المعنى، هذا النهي عن الجلوس مع الخائضين في آيات الله. فإحنا لما كنا بنتكلم في سورة النساء قديما قلنا فيها وقد نزل عليكم في الكتاب، نزل عليكم هنا في إحالة إلى موضع آخر في القرآن، إحالة زي لما يتقال انظر صفحة كذا، هذه إحالة. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم، هنا إحالة على موضع آخر اللي هو آية سورة الأنعام. هتسأل سؤال تقول، إن شاء الله ما تكونش هتسأل السؤال ده، بس هتسأل سؤال تقول وقد نزل عليكم إزاي وقد نزل عليكم سورة النساء قبل سورة الأنعام؟ هي قبل سورة الأنعام في ترتيب المصحف، لكن في النزول سورة الأنعام نزلت قبل سورة النساء. فآية وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا اللي معانا في سورة الأنعام نزلت قبل آية وقد نزل عليكم في الكتاب إلى آخر الآية التي في سورة النساء. فهنا يقول الله سبحانه وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. هذه الآية فيها كلام طويل في تفسيرها وفي إعرابها، نحن مش هنقف كتير مع تفاصيل الإعراب، ولكن هو الأقوال الواردة في تفسيرها، الأقوال المتعددة وتشابكاتها وتفرعاتها لها أثر أكيد في تفصيل إعرابها. هنا يقول الله سبحانه وتعالى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء. يقول ما عليهم، يقول مفسر ما عليهم شيء مما يحاسبون عليه، أي من آثام الخائضين إن قعدوا معهم. وما على الذين يتقون ما دي نافية، وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ومن اللي قبل شيء زائدة، وسبق ما يشبهها. يعني ما على الذين يتقون من حسابهم شيء، من الزائدة دي بتفيد تنصيص العموم أو مبالغة في الاستغراق. ما عليهم شيء، لاحظوا هنا في التفسير عشان يوضح المعنى وما ذكرش من هنا في التفسير، يقول ما عليهم شيء مما يحاسبون عليه، أي من آثام الخائضين إن قعدوا معه. يبقى من حسابهم، الهاء هنا عائدة على مين؟ الهاء هنا عائدة على الخائضين، على الكفار الخائضين في آيات الله سبحانه وتعالى بالباطل. يبقى وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى. هنقرأ الكلام اللي هو ذكره وبعد كده نحاول نرتبه ونعيد النظر فيه وندقق فيه في ترتيبه وبيان الأمور المتعلقة به. يقول ولكن ذكرى، أي هنا حط رقم واحد، حط هنا رقم واحد، هو يذكر هنا معنيين فيها. يقول أي لكن عليهم أن يذكروهم، لكن عليهم يريد يعني على المتقين أن يذكروا الخائضين الكفار. ولكن ذكرى، أي لكن عليهم أن يذكروهم ويمنعوهم ويعظوهم لعلهم يتقون. قال يجتنبون الخوض كراهة لمساءتهم. من اللي يجتنبون الخوض هنا؟ الكفار الخائضين. يعني ولكن ذكرى، ولكن ذكرى بيان معنى اللي هو بيذكره. ما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، المتقون ليس عليهم من آثام الخائضين في آيات الله بالباطل شيء، ولكن عليهم أن يذكروهم. ولكن ذكرى، ولكن عليهم أن يذكروهم لعل هؤلاء الخائضين ينتهون عن الخوض في آيات الله كراهة لمساءة المؤمنين اللي قاعدين يقولوا لهم ما تعملوش كده، يذكروه ويمنعوهم فيمتنعون. يبقى لعلهم يتقون أولا، ولكن ذكرى في المعنى اللي بيذكره، ولكن ذكرى يعني ولكن ذكرى للكفار، يعني المؤمنين يذكروا الكفار تذكير وعظ ونصح لعلهم يتقون. يبقى لعل الكفار يتقون، لعل الكفار يتقون. يقول نقل أنه لما نزل النهي عن مجالستهم قال المسلمون إذا لم نستطع أن نجلس في الحرم ونطوف فإنهم يخوضون أبدا. باعتبار أنهم يكونوا جالسين حوله وقاعدين يخوضوا، فهو لو هيجتنبهم، لو المسلمين هيجتنبهم مش هيقدروا يطوفوا أبدا، مش المسلمين مش هيروحوا فمش هيطوفوا، وسيظل هؤلاء يخوضون أبدا. فنزلت الآية رخصة لهم في القعود بشرط التذكير. فنزلت، يقول فنزلت يعني هذه الآية رخصة لهم في القعود بشرط أن يذكروا. يقول قال كثير من السلف هذا منسوخ بآيات النساء المدنية، وهي قوله إنكم إذا مثلهم. نلاحظ هنا أن ذكر النسخ ده هو تبع الأولاني، ولكن في شيء من المغايرة، بس أنا أعتبر أن كل ده رقم واحد مع بعضه. قال كثير من السلف هذا منسوخ بآية النساء المدنية، ويقول إنكم إذا مثلهم. في ظاهر الأمر ربما تقول هما الآيتين، يعني الآيتين بمعنى واحد يعني، أو الآيتين في نفس الحكم. لو المطلوب من المؤمنين، وعاوزين نركز شوية كده، لو المطلوب من المؤمنين إن هم لا يجالسوا الكفار الخائضين في الآيات وقت خوضهم، ولو جالسوهم إذا أراد إن هو يجلس إن هو ينهى عن ذلك، يعني إذا أردت وتكلم تمنعه وتنهى عن ذلك اللي هو ولكن ذكر يذكروهم ويمنعوهم لعلهم يتقون لعلهم يجتنبون الخوض، فهذا الحكم غير منسوخ. الحكم ده هيبقى غير منسوخ. الاحتمال العقلي اللي ممكن يذكر في النسخ هنا، الاحتمال العقلي اللي ممكن يذكر في النسخ هنا، إن يكون في حكم أن يجوز للمؤمنين أن يجالسوا الكفار، أن هو يجوز للمؤمنين أن يجالسوا الكفار دون نهيهم، فيبقى ساعتها يتقال لا ده بعد كده جاء الحكم إيه؟ جاء الحكم بالنسخ. وهل هذا قول وارد في التفسير؟ أيوة قول وارد في التفسير. والأمر هنا راجع لي كلام قبل لعلهم يتقون، هنا كلام في وما على الذين يتقون. وما على الذين يتقون، لو قلنا وما على الذين يتقون يعني يتقون الله يتقون النار المتقين يعني، فهنا المعنى واضح، وما على المتقين من حسابهم من شيء. ولكن ذكر لعلهم يتقون على المعاني اللي فيها، ولكن ذكر لعلهم يتقون، أو وما على الذين يتقون الجلوس، وما على الذين يتقون مجالستهم حين خوضهم من حسابهم من شيء، ولكن ذكرى، لكن لازم يذكروا، يعني مش هيبقى عليهم شيء في المجالسة إلا بشرط أن يذكروا، بشرط أن يمنعوا أن هم ينهوا ويأمروا معروفا عن المنكر. بعض المفسرين اللي قالوا أن هذه الآية منسوخة بيقولوا وما على الذين يتقون أن يتقون الخوض. في فرق بين المجالسة والخوض. احنا في كلامنا الان كنا بنذكر ان المجالسة ينفع يجالس ولا يخوض وينهى عن الخوض. هنا وما على الذين يتقون الخوض من حسابهم من شيء ولكن ذكرى، وما على الذين يتقون الخوض مع هؤلاء، يعني ليس على الذين يجتنبون الخوض، يعني دول اذا خاضوا لا يخوضون معهم. وما على الذين يتقون الخوض من حسابهم من حساب الخائضين من شيء ولكن ذكرى. ولكن هنا بقى الكلام ممكن يكون محتمل، ولكن يذكروهم لعلهم يتقون، أو ولكن ذكرى للمؤمنين، يعني تكون ذكرى للمؤمنين، وهذا سيأتي الكلام عليه في المعنى الثاني، أنه ولكن ذكرى للمؤمنين أن الله سبحانه وتعالى إنما يذكر بذلك المؤمنين لعلهم يتقون. في هذا المعنى اللي بيذكر هذا المعنى من المفسرين بيقول إن كان في الحكم في البداية، بيقول معنى النسخ، بيقول إن الحكم في البداية في وقت استضعاف المسلمين كان في نهي عن المجالسة وفي أمر بالإعراض فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، مع رخصة للمسلمين في وقت الاستضعاف أنهم إذا جالسوهم واتقوا الخوض معهم، ففي وقت الاستضعاف أن الأمر ده كان جائز إلى أن نسخ بعد ذلك بآية النساء. ممكن حد يستغرب الأمر طبعا، هو طبعا هو يجب عليهم الأمر معروف، وهو ممكن يفهم من ذلك الإقرار إلى غير ذلك. ولكن هو في اعتبارات، يعني مش مجال تفصيل الأمر، في اعتبارات من قال بالنسخ، ولكن من أبسط هذه الاعتبارات، وده مش القول، ده توصيف بس للقول، من أبسط هذه الاعتبارات في ذلك إيه؟ إنه يقول مثلا إن لو الكلام على وما على الذين يتقون المجالسة من حسابي من شيء ولكن ذكرى، إن هم يذكروا، يقول فمثل هذا معلوم، يعني لا يحتاج إلى أن يخبر عنه. يقول طب ما هو طبيعي اللي هيتقي المجالسة معلهوش ذنب، وما على الذين يتقون، انتبهوا للوجه الكلام، وما على الذين يتقون من حسابهم، والذين يتقون مجالستهم ذنب. طب يقول ما هو طبعا ما هو طبيعي ان هو لما مش هيجالسه مش هيبقى عليه من ذنبه شيء، يعني ما هو لا تزر وزيرة وزر اخرى، هو مش حاضر اصلا الامر ده. فيقول يبقى هنا الكلام يعني هذا اخبار عن شيء معلوم، فالاصل ان هو ما يكونش كده، يعني يكون اخبار عن شيء في حكم يعلم به المسلمين، يعلم به المسلمون ما كانوش عارفين، او يكون في انشاء حكم جديد ينتبه ليه، والا يكون الكلام على قول الاخرين، يعني على قول الناس، ممكن حد يعتبر ان الكلام كان فيه تحصيل حاصل، يعني هو ذكر شيء هم واحد قاعد في بيته دول بيخوضوا، يقول انا طب انا وانا ليه اصلا ما وردش على بالي احتمال ان ممكن يكون عليا ذنب في ذلك. هذا من الاعتبارات اللي جعلت بعضهم يقول ان الايه دي معناها كذا. لاحظوا ان الكلام ليس عن الحكم الفقهي، احنا بنتكلم دلوقتي في التفسير، بمعنى ان اللي بيقول ان الايه هنا معناها أنه لا بأس للمؤمنين أن يجلسوا في وقت خوض هؤلاء إذا تجنبوا الخوض معهم، ليس معنى ذلك أنه يقول إن ده حكم ينفع يتعامل، لا، هو ساعتها بيقول إن هي منسوخة. ننتبه للأمر ده، نحن لا نتكلم في التفسير، مش نتكلم في الحكم، يعني الحكم في النهاية إنه ما ينفعش يجالس إلا إذا نهى، لو مش حيانها يقول ما ينفعش يقعد وإلا يصير مشاركا لهم، إنكم إذا مثلهم. طب ما ناخد الحكم النهائي وخلاص، ويعني نريح نفسنا من التفاصيل. لا، ومش موضوع نريح، دلوقتي احنا في تفسير الآية، مش بنتكلم في حكم الفقه، احنا بنتكلم الآن في تفسير الآية، ما معنى الآية. فاللي بيقول ان المعنى كده يبقى الآية ساعتها ايه، الحكم منسوب بآية النساء، وان الامر ده يقول ان هذا الامر كان في بداية الاسلام في وقت الاستضعاف، وبعد كده لما الحكم تغير بعد ذلك. يقول في رواية من هنا في الكلام متجه لقول تاني، يعني ممكن نحط هنا رقم اثنين، كنا نحطها رقم واحد في الأول خالص، هنا هي رقم اثنين. يقول وفي رواية قال المسلمون نخاف الإثم حين نتركهم ولا ننهاهم. وحينئذ معنى قوله ولكن ذكرى، أي ولكن عليكم التجنب وتذكر النهي، ولكن ذكرى عليكم التجنب وتذكر النهي. مين اللي مطلوب منهم التذكر هنا؟ المؤمنين. لاحظوا هنا في الكلام، لاحظوا هنا في الكلام ولكن ذكرى، كلامه هنا في التفسير في المعنى الثاني، مش ذكرى يعني مش عليكم التذكير ووعظ الكفار، ولكن هي ذكرى للمؤمنين، وهي ذكرى للمؤمنين، أي ولكن عليكم التجنب وتذكر النهي لعلهم يتقون حين يروا إعراضكم عنهم. هنا بقى المعنى الثاني ببساطة، يقول إن هنا في نهي المؤمنين عن الخوض معهم، فالمؤمنين خافوا أن يقع عليهم الإثم، يقول إحنا هنسيبهم يخوضوا كده ونروح نقعد في بيوتنا، ايوه مش هنجالسهم لكن هنروح نقعد بعيد عنهم، نقعد في بيوتنا ونسيبهم يخوضوا، خافوا الاثم. فقال الله عز وجل وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، وهو اصلا انتم ليس عليكم شيء في ذلك، ولكن ذكرى، يقول والذي عليكم التجنب وتذكر النهي. الكلام مش على ان تذهبوا لتذكروهم، الكلام ما لهوش علاقه بان هم هيقعدوا معهم ويذكروهم، الكلام هنا ذكرى للمؤمنين لعلهم يتقون. هنا في التفسير قال لعلهم يتقون، خلى لعلهم يعني الكفار، لعلهم يتقون، لعل الكفار يتقون. ليه لعل الكفار يتقون؟ لعل الكفار يتقون إذا رأوا إعراض المؤمنين، ما بيجوش يقعدوا معانا ليه؟ فإذا رأوا إعراضهم لعل في ذلك يكون لعل ذلك يكون سبب لتنبؤهم وتقواهم. يقول: وصح عن سعيد بن جبير أن معناه ما عليكم أن يخوضوا في آيات الله شيء من حسابهم إذا تجنبتم وأعرضتم عنهم، أي عليكم الإعراض. وده معنا في المعنى الثاني. لو رتبنا الكلام الذي ذكره، ولسه عاوزين نفرع عليه، بس نرتب الأول الكلام الذي ذكره: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، ولكن ذكرى، يبقى ولكن عليهم أن يذكروا الكفار. هنا الذكرى دي تذكير وعظ الكفار، لعلهم يتقون، لعل الكفار يتقون الخوض لما يذكروا. وذكر هنا احتمال نقدر نطلعها كأنها مسألة فرعية، ذكر هنا احتمال النسخ، وهنا يكون إن وما على الذين يتقون في معنى يتقون الخوض، وما على الذين يتقون الخوض في آيات الله من حسابهم من شيء، ولكن ذكر، ولكن ذكر لعلهم يتقون. وتحتمل أن يكون ذكر السؤال للمؤمنين أو الكفار في هذا المعنى، ولكن الكلام على أن المنسوخ بقى هنا إن هم أن الجالس دون خوض ليس عليه ذنب، أن الجالس دون خوض ليس عليه ذنب، وساعتها يبقى إيه في نسخ بآية النساء زي ما ذكر. المعنى الثاني اللي ذكره: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، يتقون دول هم في وهو في بيته وهو بعيد عن الكفار، كأنه يتأثم من ترك هؤلاء أن يفعلوا ذلك دون أن يذهب وينكر عليهم. فأخبر الله أنكم إذا تجنبتموهم ليس عليكم ذنب في تركهم، ليس عليكم ذنب، ولكن عليكم أن تتذكروا النهي لعلهم يتقون إذا رأوا إعراضكم عنهم، يكون ذلك سبب في تقواهم وتوقفهم عما يفعلونه. هذا ما ذكره. يبقى احنا عندنا ولكن ذكر تحتمل ان هو يكون ولكن على المؤمنين الذكر التذكير والوعظ، وتحتمل ان ولكن ذكر يعني ذكر للمؤمنين، ولكن ذكر تكون ذكر للمؤمنين، ولكن ذكر تحتمل ان هو يكون التذكير والوعظ، ولكن ذكر تحتمل ان هي تكون تذكير للمؤمنين. التذكير والوعظ الاولاني في لعلهم يتقون، قال لعل الكفار يتقون، لعل الكفار يتقون، صح كده؟ لعلهم الكفار لعلهم يتقون الخوض. وكذلك في المعنى الثاني قال في لعلهم يتقون، قال لعلهم يتقون حين يروا إعراضكم عنهم. فهنا لعلهم خلى الهاء والواو عائدة على الكفار الخائضين في آيات الله. وفي كلا الموضعين محتمل أن يكون لعلهم على المؤمنين، فيبقى لعلهم لعل المؤمنين يتقون، لعل المؤمنين يتقون هو دلوقتي، ولكن ذكر عليهم التذكير لعلهم يحصلون بذلك تقوى الله، يكون تذكرهم أصلا للكفار من جملة تقوى الله سبحانه وتعالى. وفي المعنى الثاني يبقى ذكرى للمؤمنين لعلهم يتقون، وده معنى واضح، ذكرى للمؤمنين يعني يتذكروا النهي لعلهم يتقون بهذا الفعل باجتناب متذكرهم للنهي. فهنا لو حابب نفرع الكلام ممكن حد يفرع من أول: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء، لكن الأمر هيحصل فيه تداخل معاه. ينتبه ان وما على الذين يتقون، يتقون احتمالاتها ايه، والكلام في الخوض وما يتعلق به النسخ. بعد كده نيجي عند ولكن ذكرى. ولكن ذكرى ما المراد ولكن ذكرى؟ ولكن ذكرى يعني تذكير للكفار، ولكن ذكرى يعني عليهم الذكرى. ده طبعا مؤثر بقى في الاعراب، يعني ده كده بقى مؤثر في ولكن ذكرى. لما تبقى ولكن ذكرى يعني عليهم ذكرى، بقى ذكرى مبتدا. لكن لما تبقى ولكن ذكرى للمؤمنين، ولكن ذكرى للمؤمنين، ممكن تبقى نهيهم ذكرى، وممكن تبقى مفعول لأجله أصلا. نهوا ذكرى، نهيتكم ذكرى، ده السبب بتاعها مفعول لأجله. فإذا أردت أن تفرع من الكلام على ولكن ذكرى، يبقى ولكن ذكرى يبقى ذكرى اللي هو التذكير والوعظ، عليهم ذكرى، عليهم ذكرى للكفار إن هم يذكروا الكفار، لعلهم يتقون، لعلهم فيها احتمالين، ان ممكن يبقى لعل الكفار ان يتقوا بذلك، ولعل المؤمنين ان يتقوا بهذا التذكير. ولكن ذكرى على المعنى الثاني اللي هي ذكرى للمؤمنين، ان دي ذكرى للمؤمنين، فلعل المؤمنين يتقون بذلك. وهو هنا ذكر لعل الكفار يتقون حين يروا إعراضهم عنهم. وقيل في هذه الآية غير ذلك من الاحتمالات في المعنى، واحتمالات في الإعراب متعددة في إعراب الذكرى في يعني، فهي الآية من الآيات اللي فيها كلام كثير للمفسرين. طبعا هنشوفوا مثلا مجموعة من العلوم هنا، كلام في طبعا في تفسير الآية والمحتملات اللي موجودة فيها، كلام في التعلقات، كلام في النسخ، كلام في الإعراب إلى غير ذلك. قوله تعالى: وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. يقول: وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، أي استهزأوا بالدين الحق الذي يجب أن يعظم غاية التعظيم، أو معناه جعلوا اللعب كعبادة الأصنام وتحريم البحائر وغيرها دينا واجبا. أولا هنا تكلم على ما المراد باتخذوا دينهم لعبا ولهوا، ثم بعد ذلك هيتكلم يعني وذر هؤلاء يعني. ذكر هنا معنيين في اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. المعنى الأول قال استهزأوا بالدين الحق الذي يجب أن يعظم غاية التعظيم، والمعنى الثاني قال أو معناه جعلوا اللعبة كعبادة الأصنام وتحريم البحائر وغيرها دينا واجبا. إيه الفرق بين القولين دول؟ الفرق بينهم الأولاني اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، اتخذوا دينهم الحق، يعني الأولاني بيتكلم على دين الحق، اتخذوا دين الحق لعبا ولهوا، اتخذوا دين الحق الذي يجب عليهم أن يعتنقوه وأن يعظموه اتخذوه لعبا ولهوا، استهزأوا بالدين وأعرضوا عنه. طب هو هنا ليه باسمه دينهم؟ يعني باعتبار أنه هو أصلا هو مش دينهم، دينهم الذي يجب عليهم أن يدينوا به يعني، وليس معناه هنا الذي يعتقدونه ويدينون به. المعنى الثاني اتخذوا دينهم يعني الذي يدينون به، الذي رضوه لأنفسهم، اللي هو الدين الباطل. إذا انتبهت إلى هذا الفرق تبين لك ما الفرق بين القولين المذكورين. وذل الذين اتخذوا دينهم، وطبعا ده المعنى ده متكرر موجود في القرآن، هذا التعبير موجود في القرآن في أكثر من موضع، ونقول في هذه المواضع كده برضو اتخذوا دينهم لعبا ولهوا. اتخذوا دينهم يعني اتخذوا الدين الذي يجب أن يدينوا به، اللي هو دين الحق، بأساس دين الحق، فلما اتخذوه لعبا ولهوا يبقى استهزأوا به ولم يعظموه، واتخذوه لعبا ولهوا هذا الدين اللي هو دين الحق، دين الإسلام. والثانية لا، مش دين الإسلام هنا، اتخذوا دينهم مش دين الإسلام، ده الدين الذي رضوه لأنفسهم، دين الباطل. اتخذوا دينهم يقول جعلوا اللعب كعبادة الأصنام إلى آخره دينا واجبا. واضح المعنى هنا. يقول: وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، أي أعرض عنهم ولا تبالي بأفعالهم وأقوالهم. ذرهم يعني أعرض عنهم ولا تبالي بهم. محتمل هنا أن يكون هذا الأمر بالإعراض عنهم من باب الوعيد، اترك هؤلاء، فده ما يكون من باب الوعيد، سيبهم. وفي احتمال آخر إن هو يكون ما يناسب بداية دعوة الإسلام، اترك هؤلاء، اللي هو بعض العلماء بيقولوا فيه إن هو منسوخ بآية السيف. وسبق أن تكلمنا في قضية النسخ بآية السيف، نجمل سريعا إن في بعض الآيات، آيات العفو والصفح، بعض أهل العلم بيقولوا إن هي منسوخة لآية السيف، وبعضهم بيقول لا، إنه مش إن هي مش منسوخة، ولكن هذا بما إن هذه الآيات في موطن معين، في ظرف معين يعمل بها، بخلاف آيات أخرى لغاية لما نصل لآية السيف. لو اعتبرنا أن هذه الآية من آيات العفو والصفح، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا، أنها من آيات العفو والصفح، فهتبقى عند اللي بيقولوا بالنسخ منسوخة، وعند التانيين برضو بيقولوا اللي هم بيعتبروا أن آيات العفو والصفح في مرحلة معينة أن دي من جملة هذه الآيات. الاحتمالين دول مع بعض حطهم في كفة مع بعض، وفي كفة أخرى أن يكون هذا من باب الوعيد أصلا، ليس له علاقة بقضية العفو والصفح. وهذا والله تعالى أعلم هو الأظهر في هذه الآية، إن هو من باب الوعيد. وذل الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، قال أعرض عنهم ولا تبالي بأفعالهم وأقوالهم، وغرتهم الحياة الدنيا، قال حتى اطمأنوا بها، غرتهم لغاية ما اطمأنوا بها ولم وآثروها على الحياة الآخرة. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، يقول وذكر به أي بالقرآن، وذكر به أي بالقرآن. وهنا برضو الضمير، لو هو الضمير عائد على القرآن فهذا عائد إلى غير مذكور. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، قال مخافة أن تسلم إلى الهلكة بسوء عملها، أو تفضح، أو تحبس، أو تؤاخذ، أو تجزى. في بعض الطبعات مكتوبة إيه بدل تحبس مكتوب تجزى، هي تحبس، تحبس، وهذا معنى مشهور في تبسل. هذه المعاني التي ذكرها في تبسل كلها في معنى تبسل، لا نحتاج إلى ترجيح بينها. وذكر به أن تبسل أولا في العبارة التي ذكرها أولا، قال مخافة أن كذا، أي وذكر به أن تبسل، بأن تبسل هنا هو عملها إن هي مفعول لأجله، مفعول من أجله. وذكر به مخافة أن تسلم إلى الهلكة، وذكر به لئلا تبسل، وذكر به لئلا تبسل، مفعول لأجله هنا. هذه النقطة الأولى، أنه هو ده مفعول لأجله، مخافة أن، ثم بعد ذلك الكلام على تبسل. تبسل قال تسلم إلى الهلكة، تفضح، تحبس، تؤاخذ، تجزى، يعني كلها راجعة إلى معنى واحد أو معاني متقاربة. أن تبسل نفس، وذكر به مخافة أن تسلم إلى الهلكة نفس، أو أن تجزى نفس، أو أن تحبس نفس بسبب ما كسبت، بسبب ما كسبت. فالباء هنا السببية. وذكر بالقرآن، المعنى إجمال إجمالا، وذكر بالقرآن مخافة أن تعاقب نفس وأن تسلم إلى الهلكة بسبب عملها. فلما تسمع الذكر بالقرآن تصحح عملها، ولا ويكون ما تكسبه من الأعمال أعمال صالحة، مش أعمال سيئة، فتنجو بذلك من الهلكة. كده المعنى واضح. وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، قال يدفع عنها العذاب. ليس لهذه النفس، ليس لها، الهاء عائد على النفس، ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع يدفع عنها، يدفع العذاب عنها. يقول والجملة إما صفة أو حال. الجملة يقصد جملة ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، يقول إما صفة أو حال. إزاي صفة أو حال؟ لو حال، لو حال هتبقى للحال، هيبقى صاحب الحال معرفة. طيب ما هي نفس النكرة، نفس النكرة، فيبقى الحال الضمير بتاع كسبت. أن تبسل نفس بما كسبت، فين الضمير؟ ما تقولش التاء، التاء دي تاء تأنيث، بما كسبت هي ضمير مستتر. فيبقى ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، ممكن تبقى حال للضمير في كسبت، وممكن تبقى صفة لنفس. يبقى نفس نعتها ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، أو الضمير كسبت هي الحال ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. أنا ذكر الاحتمالين دول، إما صفة أو حال. لاحظ هنا، لاحظ هنا، إنك لو قلت إن هي صفة أو حال، صفة لنفس أو حال للضمير في كسبت، فما ينفعش، يبقى ما ينفعش تقف وتبدأ من عند ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. لازم توصل الصفة بالموصوف، ولازم توصل الحال بصاحب الحال. فيبقى على المعنى الذي ذكره، وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وفي احتمال آخر، في احتمال آخر أن يكون الكلام قد انتهى عند بما كسبت، هو احتمال لم يذكره، أن يكون الكلام انتهى عند بما كسبت، ثم في جملة بقى مستأنفة إخبار من الله سبحانه وتعالى يخبر أن هذه النفس ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، فبساعتها استئنافي بساعتها ينفع الابتداء بهذا الموطن، ينفع أن حد يبدأ بليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. طيب نقف نبدأ ولا ما نبدأش؟ نقف هنا ولا الموضوع متوقف على المعنى؟ الموضوع متوقف على المعنى. من عدها صفة أو حالا يبقى ساعتها ما ينفعش يبدأ بيها، ما ينفعش يبدأ بيها. لو وقف على قبلها يبقى لازم هيرجع تاني ويجيبها، هيبقى وقف حسن، ده هيبقى نوع الوقف وقف حسن. ولو هيعتبرها استئناف فالوقف ساعتها كافي، لو استئناف يبقى ساعتها الوقف كافي، ينفع يوقف على اللي قبلها أن تبسل نفسه بما كسبت ثم يبدأ بليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وإن تعدل طبعا معلوم، وهذا أمر تكرر معنا كثيرا، وأظن استقر استقرار قوي، يعني قضية الوقف والابتداء، الوقف والابتداء أكثر مسائل الوقف والابتداء هي فرع على المعنى، فرع على المعنى. ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، يقول وإن تعدل كل عدل، يقول وإن تفدي النفس كل فداء، وإن تعدل، وإن تعدل النفس كل عدل، وإن تعدل النفس كل عدل، وإن تعدل وإن تفدي كل فداء، كل حاجة ممكن تصلح أن تكون فداء. قال ونصبه على المصدر، نصب إيه اللي على المصدر؟ يقصد كل. وإن تعدل كل عدل، وإن تعدل كل عدل، وإن تعدل النفس كل عدل، كل يقول نصبه على المصدر يعني مفعول مطلق، يعني مفعول مطلق. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها، طبعا هنا لا يؤخذ الجزم ده علشان جواب الشرط، وإن تعدل لا يؤخذ، لا يؤخذ منها. يقول فاعله منها لا ضمير العدل، لأنه مصدر وهو ليس بمأخوذ. واحدة واحدة كده بعيدا عن كل اللي هو ذكرها، وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ العدل منها، لا يؤخذ العدل منها. طيب أول حاجة العدل ده مصدر، أول حاجة العدل ده مصدر، مش لا يؤخذ العدل، يعني لا يؤخذ الشيء يعني الوصف أنه هو عدل، لا يؤخذ المدفوع مثلا أنه هو فدى نفسه بمال بذهب بكذا بكذا، لا يؤخذ هذا الشيء منها. فهو هنا ده اللي خلاه يبعد عن ان الضمير يكون عائد على العدل، يقول لي ان هو مصدر، فالمصدر نفسه العدل نفسه مش مأخوذ. طبعا هو ممكن يكون تسمية، ممكن يكون هنا في تسمية للشيء المأخوذ بالمصدر للمبالغة، زي لما يقول فلان رحيم وفلان رحمة، فممكن يكون في تسمية ليه المبالغة. هذه نقطة. النقطة الثانية هو لما بيقول فاعله، إيه هو هنا الفعل مبني المجهول أو مبني لما لم يسمى فاعله، لا يؤخذ منها، فهو هو هنا مش فاعل، هو الذي ينوب عن الفاعل، يعني الذي ينوب عن الفاعل مش الفاعل. وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها. قال تعالى أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا، يقول أولئك الذين أبسلوا يعني سلموا للعذاب أو غير ذلك من المعاني اللي ذكرها في تبسل السابقة، سلموا للعذاب، فضحوا، حبسوا، أوخذوا بما كسبوا، بسبب ما كسبوا، الباء السببية زي اللي فاتت. أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم، هذا من الإخبار بقى عن ما يجدونه في هذا العذاب والعياذ بالله في الآخرة، لهم شراب من حميم، قال الحميم الماء المغلي، وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ثم قال تعالى قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. يقول المفسر قل أندعو أي نعبد من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا. قال لا يملك نفعا ولا ضرا اللي هو الأصنام الآلهة اللي بيعبدوها من دون الله. ونرد على أعقابنا قال نرجع إلى الشرك بعد إذ هدانا الله. طبعا كل ده فيه استنكار. قل أنفعل ذلك أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا وده نترك ما نحن عليه بعد أن هدانا الله سبحانه وتعالى ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله. كالذي استهوته الشياطين. يقول كالذي ذهبت به الغيلان مردت الجن وأضلته. يقول وكالذي حال من ضمير نرد أي ننقص مشبهين من أضلته الغيلان. أولا كالذي هو هنا قال إن هي حال من ضمير نرد الضمير ده نائب فاعل. قال أصلا ما ده واضح. نشوف ما ذكره في يقول كالذي ذهبت به الغيلان مردته الجن. الغيلان هي جمع غول يعني ده الجن بيتشكل في صورة ويضل المسافرين. حتى مما يذكر في بعض الروايات في أنه هو ينادي الإنسان باسمه واسم أبيه واسم جده يقول له يا فلان ابن فلان يقول حد عرفني فيأخذ ويضله في الصحارى. ورد في الحديث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا غول لا غول لا دين لا نافية للجنس يعني لا غولة. نفي النبي صلى الله عليه وسلم للغول بعض أهل العلم فهم منه إن هو نفي لأصل الأمر نفي لأصل وجوده إن فيش حاجة اسمها غول أصلا هذه خرافة. وبعضهم فهم من هذا المعنى أنه ليس نفيا لأصل الأمر نفسه. هذا أصلا فيه أحاديث دلت على إن هذا قد يكون هو له وجود فعلا وليس الآن محل تفصيل الأمر ده يعني ولكن هو نفي لما يعتقد الناس فيه زي قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث لا عدوى. يعني هو في حديث لا غول ده أحد الروايات إحدى الروايات في حديث لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا غول. فلا عدوى لا عدوى هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى ليس معناه نفي أصل العدوى إن فيش عدوى أصلا ولكن ما يتعلق باعتقاد الناس في العدوى مش نفي الأصل وجودها. وعلى أي حال هنا في هذه الآية طبعا ليس كلامنا الآن في إثبات ترى في أولى ده مش موضوع التفسير هنا ولكن الكلام هنا عن هذا المثل المضروب الذي ضربه الله سبحانه وتعالى ده مثل من أمثال القرآن الذي ضربه الله سبحانه وتعالى لهذا الرجل الذي ضل بالرغم من وجود من يدعوه إلى الهدى. حتى إن كان النفي لأصل وجود الغول كالذي استهوته الشياطين إن الأمر ده نفي لأصل وجود الغول أصلا فالمثل هو لما اعتاده الناس والمثل لما يعرفه العرب مما يسمعونه بمعنى أن هذه الآية ليست يعني الجزئية هذه الآية مش بتذكر لا تذكر في قضية إثبات هل النفي للغول في الحديث نفي لأصله ولا نفي لما يعتقد فيه يعني مش خارج من محل الاستدلال هنا. فهنا يقول كالذي ذهبت به الغيلان مردة الجن وأضلته وكالذي حال من ضمير مرد أي ننقص مشبهين كاف تعرف التشبيه كالذي من أضلته الغيلان في الأرض قال في المهمة اللي هو في الصحراء يعني حيران قال متحيرا له أصحاب يدعونه. يقول لهذا المستهوي طبعا هو المستهوي المستهوي الذي استهوته استهوته دي يعني إيه هو هنا ما تكلمش عليها في التفسير حتى يمكن الذي ذهبت دي يعني هو تجاوز الأمر شوية أو ممكن يكون يريد به معنى معين فيه هوى. هنا بنقول استهوته ممكن تبقى من هوى يهوي في الأرض هوى يهوي هوى يهوي دي مش من معنى الهوى اللي هو اتباع الهوى، ولكن معناه الذهاب في الأرض، وأن يهوي في الأرض يعني يذهب في الأرض. فربما يقول كالذي ذهبت به الغيلان، أنه يريد هذا المعنى. وفي معنى آخر أنه يكون زي هوى النفس، يعني استزلته الشياطين، يعني كالذي استهوته جعلته يتبع هواه، يعني استزلته الشياطين. فكلامه هنا يقول كالذي ذهبت محتمل أنه يكون على معنى يهوي. فهنا يقول له أصحاب، يعني لهذا المستهوي الذي ذهب أو الذي المستزل من الشياطين، له أصحاب قال رفقاء. والجملة كحيران، الجملة يقصد فيه إعرابها حيران وله أصحاب، حيران حال وله أصحاب زيها يدعونه، له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قال إلى الطريق المستقيم، إلى الهدى الطريق المستقيم ائتنا، أي قائلين ائتنا، فلا يلتفت إليهم ويصير مع الغول حتى يلقيه إلى الهلكة. يعني في حد بياخده بيسحبه عشان يلقيه إلى الهلكة وهو ماشي وراه، وصحابه اللي معاه في هذه الرحلة في الصحراء بيقولوا تعالى هنا ما تمشيش ورا اللي بيناديه ده حيوديك في داهية، ولكنه لا يلتفت إليهم ولا يستمع إليهم وماشي ورا هذا الذي يدعوه. فهنا واضح المثال، يقول فلا يلتفت إليهم ويصير مع الغول حتى يلقيه إلى الهلكة. قل إنه ده الإنسان، الإنسان أحيانا بيعمل في أنه هو يلقي بنفسه إلى الهلكة، يأتيه الهدى من الله سبحانه وتعالى والنور من الله سبحانه وتعالى، فلا يلتفت إليه ويمشي وراء يمشي وراء هلكته. قل إن هدى الله هو الهدى، يقول فما عداه ضلال وهلكة. وأمرنا، قال عطف على إن هدى الله. أولا قل إن هدى الله هو الهدى، قال فما عداه ضلال وهلكة، ده هو هنا ذكر دلالة القصر، لأن إن هدى الله هو الهدى فيها قصر، بمعنى أن الهدى، إن هدى الله هو الهدى لا غيره، لا غيره، هو هدى الله فقط هو الهدى. من أين أتى القصر هنا؟ طبعا القصر كأن المعنى ليس الهدى إلا هدى الله، ده كده ده معنى القصر. من أين أتى القصر هنا؟ القصر هنا أتى من تعريف جزئي الجملة وأكده ضمير الفصل. تعريف جزئي الجملة يعني هدى الله، ادي هدى الله ده كان اصله مبتدا بقى اسم ان هنا، هدى الله ما هو ده معرف بالاضافه، الهدى ده الخبر اللي هو خبر ان هنا، الهدى ده جزء وده جزء، الاثنين معرفين. تعريف جزئي الجملة بيديني معنى القصر، كما نقول الله الخالق ده قصر، غير لو قلت الله خالق يبقى هنا مش قصر. هدى الله هدى ده ما فيهوش معنى القصر، محتمل ان غيره يكون هدى برضه، لو قلنا هدى الله هدى يبقى الخبر ساد نكره، فيبقى ساعتها ايه لم يفيد القصر من لوحده كده، لم يفيد القصر. لكن لما في تعريف لجزئي الجمله بيفيد القصر، هدى الله الهدى هنا افاد القصر. وبعدين في ضمير الفصل اللي هو هو هنا، ده هنا مؤكد لهذا القصر، ده هنا مؤكد. ساعات ضمير الفصل بيفيد، طبعا محل ده بيذكر فيه البلاغه في الدلالات بتاعه ايه ضمير الفصل ونحوه، لكن هنا مؤكد. قال قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا، قال عطف على ان هدى الله. يعني ايه عطف على ان هدى الله؟ يعني عاوز يقول المفسر هنا ان ده من ضمن المقول الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يقوله، يعني قل إن هدى الله هو الهدى، وقل أمرنا لنسلم لرب العالمين، معطوف على إن هدى الله هو الهدى. وأمرنا لنسلم مش إن هو مش إخبار جديد، هو محتمل أن يكون إخبار جديد، لكن هو ما ذكره هنا أنه ضمن المقول، يعني المأمور أن يقوله. وأمرنا لنسلم لرب العالمين، قال أي بأن نسلم ونخلص له العبادة، أو اللام للتعليل أي أمرنا بذلك لنسلم. أنا ذكر احتمالين في المعنى، وأمرنا لنسلم لرب العالمين، يعني كأن اللام دي أن نسلم، وأمرنا أن نسلم لرب العالمين، يبقى الإسلام هنا هو المأمور به. المعنى الثاني اللي ذكره أن اللام للتعليل، أمرنا ولم يذكر بكذا، ولم يذكر بإيه، أمرنا أوامر الله سبحانه وتعالى لماذا أمرنا هذه الأوامر؟ لكي نحقق الإسلام، لنسلم لرب العالمين. الفرق بين الاثنين، المعنى الأولاني اللي ذكره يبقى لنسلم هو ده المأمور به، المعنى الثاني اللي ذكره والمعنيين في غاية الحسن، الإنسان جمع ما بينهم في غاية الحسن، أنه أمر بالإسلام وأمر ليسلم ليحقق الإسلام. وأن أقيموا الصلاة واتقوه، قال عطف على لنسلم، إن ده من جملة المأمور به، عطف على لنسلم، يبقى هو قال إن أمرنا معطوف على إن هدى الله، يبقى هي من جملة المقول، يعني قل إن هدى الله والهدى، وقل أمرنا لنسلم لرب العالمين، وأمرنا أن أقيموا الصلاة، يبقى ساعتها عطف أقيموا الصلاة واتقوا على لنسلم، قال عطف على لنسلم وهو الذي إليه تحشرون. هنقف هنا، هو فاضل آية قبل ذكر قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام، ولكن هذه الآية فيها تفصيل شوية في الكلام في قوله ويوم يقول كن فيكون، فنجعلها إن شاء الله المرة القادمة قبل البدء في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.